أكرم الله بعقيدة وأكرمها برسالة وأكرمها بقرآن إلى محفوظ ليوم الدين وبخاتم النبيين، ماذا تريد أمها أكرم من ذلك؟ ومجد عظيم صنعوه الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن تابعهم بإحسان اليوم الدين. هؤلاء الناس يعني أعطونا، ونحن جينا الآن ضيعنا كل شيء، جالسين وراء الدنيا زائلة. أنت سيوف الثأر في أجفانها، وشكت غبار الذل في أوطانها. أنت سيوف الثأر في أجفانها، وشكت غبار الذل في أوطانها. ومضت إلى الأبطال تبعث صوتها، وتذوب من حزن على سلطانها. على العدا وتئن قهرا من أسى هجرانها، ورأت مآسينا فثارت عزة، أين الأولى سلوا لغى أجفانها. ترثي الأكف الضاربات على العدا وتئن قهرا من أسى هجرانها، ورأت مآسينا فثارت عزة، أين الأولى سلوا لغى أجفانها. تشكو السيوف الغر من ألم النوى، وتهيب شوقا في يدي فرسانها. تشكو السيوف الغر من ألم النوى، وتهيب شوقا في يدي فرسانها. يا ويحنا أو ما نجيب ونسلها، نشفي لذو أشجانها. وتلوح تبرق في سماء أوطاننا لتعيد مجدا ساد في أزمانها. فالآن قد آن المسير على اللظى كي تحفظ الأوطان من عدوانها. وتلوح تبرق في سماء أوطاننا لتعيد مجدا ساد في أزمانها. فالآن قد آن المسير على اللظى كي تحفظ الأوطان من عدوانها. وتعيد أمتنا السريبة مجدها، ونفك قيد الذل من شجعانها. وتعيد أمتنا السريبة مجدها، ونفك قيد الذل من شجعانها. وتقوم رايات الجهاد بعزة، وتصول خيل الله في ميدانها. فبكل سبع من أراضي أمتي نكأ العدو بها جراح هوانها. سكبوا المهانة في صميم فؤادها لما تداعى الوهن في شريانها. فبكل سقع من أراضي أمتي نكأ العدو بها جراح هوانها. سكبوا المهانة في صميم فؤادها لما تداعى الوهن في شريانها. فالمسجد الأقصى وقبة ارتمت تشكو المهانة من أسى خذلانها. المسجد الأقصى وقبته ارتمت تشكو المهانة من أسى خذلانها. تعني المآذن فيه صيحات النداء، حتى بكى حيران الصوت أذانها. وطئ اليهود ترابه يا ويحنا، أو ما يحرك أمة إيمانها. تشكو الجراح لنا فنسبل أدمعا